وننتقل بعد ذلك للتعليق على السلسبيل بشرح الدليل. وكنا قد وصلنا إلى باب أركان الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وأركان الصلاة 14. سبق ذكر الفرق بين الركن والواجب، وأن الركن يكون في صلب الصلاة، ويعني سبق ذكر الفرق بين الركن والشرط، وأن الركن يكون في صلب الصلاة، بينما الشرط يكون قبلها ويستمر معها. ويجب الاتيان بالأركان فلا تسقط إلا عند العجز عنها، فمن تركها ناسيا أو عامدا لم تصح صلاته إلا بالاتيان بها. وبعض الناس ربما خلط بين الأركان والشروط. قال الدميري في النجم الوحاج ومن فقهاء الشافعية: قال التمييز بين الشروط والأركان قد يعسر في بعض الأحيان، مثل القيام مع القدرة يشترط أن يكون قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، والمؤلف جعله ركنا وبعضهم جعله شرطا. قال المصنف رحمه الله: وأركان الصلاة 14 عرفت بالاستقراء، ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لأن الركن من شأنه أنه لا يسقط عمدا ولا سهوا، بخلاف الواجب فإنه يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو. ثم ابتدأ المؤلف بأول هذه الأركان. قال: أحدها القيام في الفرض على القادر، وهذا إنما هو ركن في صلاة الفريضة خاصة، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قد أجمع العلماء على أن القيام مع القدرة أنه ركن من أركان الصلاة، ولما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما صلاة النافلة فالقيام ليس ركنا فيها، وإنما هو مستحب، قد حكي الإجماع على ذلك. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسة، وأنه في القيام أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل في آخر حياته جالسا، ويصلي النافلة على راحلته. ولذلك إذا كان الإنسان مثلا أحيانا يكون به كسل أو يعني تعب ويتردد في هل يصلي من الليل أو لا يصلي، نقول قم توضأ ولو أن تصلي جالسا، خير من أن لا تصلي. إذا قمت وصليت جالسا يكتب لك نصف أجر القائم، هذا أحسن من أن لا تصلي. أما من صلى جالسا لعذر يكتب له الأجر كاملا. لكن إن عجز المصلي عن القيام في الفرض جاز له أن يصلي قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران السابق: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وأيضا إذا لم يعجز عن القيام لكن القيام يشق عليه مشقة شديدة فيجوز له أن يصلي قاعدا. فإذا يجوز له أن يصلي قاعدا عند العجز عن القيام وعند المشقة الشديدة، لكن نحتاج إلى أن نضبط المشقة الشديدة، لأن بعض العامة يتساهل في الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام بدعوى المشقة، فلا بد إذن من ضابط نضبط به المشقة الشديدة التي يجوز بسببها أن يصلي قاعدا. وأرجح ما قيل في ضابط المشقة الشديدة التي يجوز بسببها ترك القيام هو فوات الخشوع إذا صلى قائما، فلو كان إذا صلى قائما كان مشغولا بنفسه وبحالته المرضية ولم يستطع أن يخشع في صلاته، ففي هذه الحالة هو أن يصلي قاعدا. أما إذا كان لا يفوت الخشوع بسبب القيام فلا بد أن يصلي قائما. أحيانا قد يكون مع الإنسان مرض يعني ليس شديدا، يكون مثلا ألم في الركبة، ألم يسير في الركبة ونحو ذلك، ولو صلى قائما لم يفوت عليه خشوع، يجب عليه أن يصلي قائما. وكما ذكرت أن بعض الناس يتساهل في الصلاة قائما مع قدرته على ذلك ويفتي نفسه بنفسه بأنه يشق عليه القيام. وإذا تأملت واقعه في أمور دنياه تجد أنه يزاولها بنشاط، نشاط كبير، لكن إذا أتت الصلاة صلى قاعدا. ومثل ذلك بعض النساء في الأعراس ترقص وتبقى مدة طويلة وهي في الرقص، إذا أتت الصلاة صلت على كرسي. وقد ذكر الإمام الشافعي أنه رأى رجلا بلغ 90 من عمره يعلم الجواري الغناء قائما، فإذا أتى المسجد صلى جالسا. يعني هذه الإشكالية من قديم وهي موجودة، فقل لا يجوز للمصلي أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام إلا عند العجز عن القيام أو عند المشقة الشديدة بصلاته قائما، بحيث يفوته الخشوع لو صلى قائما. قال المؤلف منتصبا، أي لا بد أن يكون في القيام منتصبا فلا يكون منحنيا. ثم فرع المؤلف على ذلك قال: فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. إذا كان هذا الانحناء والميلان يسيرا هذا لا يضر، أما إذا كان كبيرا فهذا يمنع من صحة الصلاة. وضبطه المؤلف قال: إن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما، يعني عرفا لا يسمى قائما، فلا تصح صلاته. يعني هذا إنسان منحني لو رأيته يعني تقول هذا ليس قائما، فهذا لا تصح صلاته إذا كان ذلك لغير عذر. أما إذا كان لعذر كأن يكون مريضا أو يكون كبيرا في السن ونحو ذلك فلا بأس، لأن المعذور يجوز له أن يصلي قاعدا، فمنحنيا من باب أولى. قال: ولا يضر خفض رأسه. السنة خفض الرأس والنظر إلى موضع السجود في الصلاة، لكن بعض الناس قد يبالغ في خفض الرأس يعني هكذا، هذا لا يضر وإن كان خلاف السنة. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، لو أنه قام منتصبا لكن على رجل واحدة صلاته صحيحة، لكن ذلك مكروه لأن هذا أشبه بالعبث والهيئة المنافية للخشوع في الصلاة. ما معنى كونه يقوم على رجل واحدة وهو قادر على أن ينتصب على رجلين؟ يعني هذا أشبه بالعبث الذي ينبغي أن تنزه عنه الصلاة، لكنه لا يصل إلى درجة التحريم أو درجة إبطال الصلاة، وإنما هو مكروه. قال الثاني: تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة بالإجماع، ويعبر عنها بعضهم بالتحريمة، وسميت بذلك لأنه يحرم بها كل ما كان مباحا خارج الصلاة. ويدل لكونها ركنا من أركان الصلاة قصة المسيء صلاته الذي أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فصلى ثم أتى وسلم فرد عليه السلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام. ولقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وهذا موضع الشاهد، وتحليلها التسليم، وحديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. ما هي تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام قال: وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، يعني الله أكبر من كل شيء. ولو أتى بلفظ آخر غير التكبير لم تنعقد صلاته، كأن يقول الله أجل أو الرب أكبر أو الرحمن أكبر أو الله أعظم، لم يجزئه ذلك عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. وقال بعض الحنفية إنه يصح الافتتاح بالتكبير والتهليل والتسمية وكل اسم من أسماء الله، لكن الصحيح أنه لا يجزئه غير هذه اللفظة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه عدل عن لفظ التكبير إلى غيره. والعبادات مبناها على التوقيف، فإذا لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام بأن يقول الله أكبر. قال: ويقولها قائما، فإن ابتدأها وتمها غير قائم صحت نفلا، أي أن يقول الله أكبر وهو قائم، فإن ابتدأ التكبير غير قائم ثم أتمها قائما أو ابتدأها قائما وأتمها غير قائم يعني راكعا فإن الصلاة لا تنعقد فرضا. وهذا يحصل أكثر ما يحصل من بعض المسبوقين، يدخل المسجد مسرعا ويكبر وهو راكع ويدخل في الصف، فعلى كلام المؤلف لا تصح صلاته لأنه أتى بتكبيرة الإحرام وهو راكع وليس قائما. وقالوا إن القيام في الفريضة ركن، فمن كبر تكبيرة الإحرام وهو غير قائم فهو كمن كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فلا يصح. وذهب بعض المالكية إلى أن الصلاة تصح لو كبر تكبيرة الإحرام غير قائم، قالوا لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط القيام لتكبيرة الإحرام، وإنما يعني غاية ما تدل عليه الأدلة أن القيام ركن في الركعة وفي صلاة الفريضة، وهذا القول هو القول الراجح لأنه ليس هناك دليل يدل على إبطال الصلاة فيما لو كبر راكعا. والقياس على شرط دخول الوقت قياس مع الفارق، لأن دخول الوقت من الشروط بينما القيام من الأركان، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق. ويمكن أيضا نستدل القول الراجح بقصة أبي بكر لما ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم هل كبر وهو قائم أو راكع، مع الاحتمال، وكما يقول الأصوليون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قال وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر. مراد المؤلف أنه إذا لحن في تكبيرة الإحرام لحنا يحيل المعنى فإن صلاته لا تنعقد، أما إذا لحن لحنا لا يحيل المعنى فإن صلاته صحيحة. ومثل المؤلف للحن الذي يحيل المعنى، نعم مثل المؤلف للحن الذي لا يحيل المعنى بقوله إن مد اللام في لفظ الجلالة بأن قال الله أكبر، هذا لحن لا يحيل المعنى صلاته صحيحة، يعني هذا أيضا تكلف ولحن لكنه لا يغير المعنى، وهذا يحصل من بعض الناس عندما يكبر الله أكبر، هذا خلاف السنة، السنة ألا يمد وإنما يقول الله أكبر، لكن مع ذلك الصلاة صحيحة لأن هذا اللحن لا يحيل المعنى. المثال للحن يحيل المعنى مثل له مؤلف قال إن مد همزة الله بأن قال الله أكبر، فهذا اللحن يحيل المعنى لأنه يقلبها من كونها جملة خبرية إلى كونها استفهاما، فجعلها استفهاما الله أكبر، كان يستفهم الله أكبر، هذا اللحن يحيل المعنى ولا تنعقد معه الصلاة. أو يمد همزة أكبر بأن يقول الله أكبر، فهذا اللحن يحيل المعنى لأن أكبر جمع كبر والكبر هو الطبل، فهذا يحيل المعنى. قال أو قال الله الأكبر، الله الأكبر، فهذا أيضا لا تنعقد معه ولا تصح معه الصلاة. قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. مراد المؤلف أنه لا بد من الجهر بتكبيرة الإحرام، وهكذا الجهر بجميع الأركان والواجبات، وذكر المؤلف ضابطا لهذا الجهر بقوله بقدر ما يسمع نفسه، وظاهر كلامه أن الجهر مطلوب سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وعللوا ذلك بأنه إذا كان لا يجهر جهرا يسمع نفسه لا يسمى كلاما. القول الثاني أنه لا يشترط أن يجهر جهرا بقدر ما يسمع نفسه، وإنما يكتفى في ذلك بمجرد النطق والإتيان بالحروف وإن لم يسمع نفسه، سواء كان في الأركان أو الواجبات أو تكبيرة الإحرام. ما الفرق بين القولين؟ الفرق مثلا إذا كبر لو قال في نفسه كذا يعني من غير أن يسمع نفسه، لكن تلفظ الله أكبر الله أكبر من غير أن يسمع نفسه، على يعني المذهب لا تنعقد صلاته. على القول الثاني تنعقد. لماذا؟ لأنه مجرد تلفظ لا تلفظ. فعند الحنابلة أنه يعني القول الأول لا بد من أن يجهر جهرا يسمع نفسه، لا بد يقول الله أكبر على الأقل يعني حتى يسمع نفسه. وهكذا بالنسبة للفاتحة في الصلاة السرية لا بد أن يسمع نفسه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا بد أن يسمع نفسه. لكن القول الثاني يقول لا ما يحتاج يسمع نفسه، فلو قرأ في نفسه الحمد لله رب العالمين ما يسمع نفسه تلفظ فقط، فعلى القول الثاني يقولون تصح. والقول الراجح هو القول الثاني، القول الراجح هو القول الثاني، هو قول عند الحنابلة وهو مذهب المالكية، واختاره جمع محققين من العلم كأبي العباس بن تيمية وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وعلى من اشترط الإسماع الدليل، ولا دليل يدل لذلك. وما ذكروا من أنه لا يسمى كلاما بدون إسماع هذا غير صحيح، بل يسمى كلاما ويؤخذ به الإنسان ويثاب عليه أو يعاقب عليه، ويقال له لغة وعرفا إنه قد تلفظ وقد تكلم، ولو طلق زوجته بذلك لوقع الطلاق، لو تلفظ وقال أنت طالق من غير أن يسمع نفسه وقع الطلاق. فالعبرة بالتلفظ بتحريك اللسان. قال مرداوي في الإنصاف والنفس تميل إليه يعني هذا القول، وقال ابن مفلح يتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق كطلاق وغيره. ثم أيضا القول بأنه لا بد أن يسمع نفسه فيه حرج كبير على الناس، خاصة في صلاة الجماعة. فإذا قلنا للمؤمنين كل واحد لا بد يسمع نفسه، فأتوا يصلون صلاة الظهر كل واحد سيرفع صوته قليلا، يسمع نفسه تكبيرة الإحرام، يسمع نفسه الفاتحة، يسمع نفسه السورة بعدها، إذا كبر في الركوع يسمع نفسه بالتسبيح، السجود كذلك، وسيشوش الناس بعضهم على بعض. لكن القول الثاني المهم، يقولون المهم هو أن يتلفظ بذلك، وهذا يسمى كلاما لغة وشرعا وعرفا، ولا دليل يدل على أنه يشترط أن يسمع نفسه. المهم أنه لا بد من التلفظ باللسان، لا بد من تحريك اللسان، لا بد من تحريك اللسان، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. لكن بعض الناس أيضا يبالغ في هذه المسألة مبالغة شديدة، لا يحرك حتى لسانه، فهذا لا تصح صلاته. وتجد أن بعض الناس يكبر خاصة في الصلاة السرية هكذا لسانه لا ما يتحرك، يقرأ الفاتحة في نفسه، وحتى التسبيح يسبح في نفسه، جميع الأقوال في الصلاة يقولها في نفسه، هذا لا تصح صلاته. هذه مسألة خطيرة، لأنه في الحقيقة لا يعتبر متكلما، الذي يقرأ في نفسه لا يعتبر متكلما، لا يعتبر متكلما إلا إذا تلفظ بالكلام. ولذلك لو طلق زوجته في نفسه من غير أن يتلفظ بكلمة الطلاق لم يقع طلاقا في قول عامة أهل العلم. فينبغي التنبه لهذه المسألة. وأذكر أن استفتاء قدم لدار الإفتاء عن رجل كان في فمه نخامة أكرمكم الله، وصلى منفردا وقرأ الفاتحة في نفسه بسبب وجود النخامة، لم يتلفظ بها، فأفتي بأن يعيد صلاته، لأن هذه لا تعتبر قراءة. فإذا الواجب هو أن يتلفظ بأقوال الصلاة، سواء كانت تكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو التسبيح أو التشهد أو غير ذلك، لا بد من أن يتلفظ به، ولا يشترط أن يسمع نفسه بذلك على القول الراجح. أنبه أيضا هنا إلى مسألة يقع فيها بعض الناس، وهي أن بعضهم يفتح المصحف ويقرأ في نفسه من غير أن يتلفظ بالقراءة، هذه لا تعتبر قراءة، لا تعتبر تلاوة شرعا، ولا يثاب عليها الإنسان ثواب التلاوة، هذه كأنها مجرد تأمل وتفكر، وهذا يعني نجده في في في في, في المجتمع. بعض الناس يفتح المصحف لا يحرك لسانه، ينظر هكذا، هذه ليست تلاوة شرعا، ولا يثاب عليه ثواب التلاوة. فينبغي التنبه والتنبيه لذلك. الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة. قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ولقوله: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي باطل باطل باطل، وهي ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد. وهذا هو مذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة لا ليست ركنا في الصلاة، بل الركن قراءة ما تيسر من القرآن ولو آية، واستدلوا بقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. القول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن قراءة الفاتحة ركن بحق الإمام والمنفرد. وأما ما استدل به الحنفية من الآية والحديث فهما عامان، وحديث عبادة وما جاء في معناه خاص، ومن المقرر عند الأصوليين أن الخاص يقضي على العام ويخصصه. إذن هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما بالنسبة للمأموم فقد اختلف العلماء في حكم قراءته للفاتحة على أربعة أقوال. القول الأول أن المأموم لا قراءة عليه، لا في الصلاة السرية ولا الجهرية، بل تحرم عليه القراءة في الصلاة الجهرية، وهذا هو مذهب الحنفية. قول الثاني: لا قراءة على المأموم في الصلاة السرية ولا الجهرية، لكن يستحب له أن يقرأ في السرية، وهو مذهب المالكية والحنابلة. إلا أن المالكية قال يكره أن يقرأ في الصلاة الجهرية، واستحب الحنابلة أن يقرأ في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. قول الثالث: لا قراءة على المأموم فيما جهر فيه الإمام من الصلاة الجهرية، ويجب عليه قراءتها في السرية وفيما لم يجهر فيه من الجهرية، يعني مثل الركعة الثالثة والرابعة. وهذا القول رواية عند الحنابلة، اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. قول الرابع: تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، وهذا هو مذهب الشافعية. هل يمكن الاحتياط في هذه المسألة؟ يعني مسألة فيها قول بالوجوب وقول بالتحريم، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: لا سبيل إلا الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة، يعني لأن الأقوال متقابلة. وقوى من المسائل لا يمكن يعمل فيها بقول جامع، لكن القول الراجح والصحيح عليه دلائل وقرائن تدل على الحق. واختار ابن تيمية بل نصر القول الثالث، وهو أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم فيما جهر فيه الإمام في الصلاة الجهرية، لكن تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وفيما لم يجهر فيه في الصلاة الجهرية. هذا هو القول الراجح، وهو المأثور عن كثير من الصحابة. أما الشافعية القائلون بأنه يجب على المأموم أن يقرأ في الصلاة السرية والجهرية، فاستدلوا بحديث عبادة بن الصامت. هذا الحديث كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: لولا هذا الحديث لقلت بأنها لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. طيب، نقف مع هذا الحديث ثم نناقش الاستدلال به. هذا الحديث قال عبادة: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد. لكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية ضعيف لا يصح، وعلى تقدير ثبوته فقد ورد ما ينسخه، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر يوما فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لأنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حينما سمعوا ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وحديث صحيح. فقوله فانتهى الناس عن القراءة فيه إشارة إلى النسخ، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وابن تيمية رحمه الله يعني انتصر للقول بأنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم فيما جهر فيه من الصلاة الجهرية، وذكر لذلك عدة أدلة، منها أولا قول الله تعالى في آخر سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية كما قال الإمام أحمد أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة. فمعنى الآية وإذا قرئ القرآن يعني في الصلاة، فاستمعوا له وأنصتوا، فأمر الله تعالى بالاستماع وبالإنصات إذا قرئ القرآن. والفاتحة هي أم القرآن، وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة، فلا يمكن أن يكون المراد بالآية الاستماع لغير الفاتحة دون الفاتحة مع إطلاق لفظ الآية وعمومها. الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والإمام أحمد يقول أجمع الناس على أن المقصود في الصلاة. طيب إذا كان المقصود في الصلاة، الله تعالى يقول فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا يشمل الفاتحة وغير الفاتحة، وهذا يدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، لأن الله أمر بالاستماع والإنصات عند القراءة في الصلاة. الوجه الثاني حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أخرجه أحمد بن ماجه، وهذا قد روي مرسلا ومسندا، والمحققون على أنه مرسل، لكن هذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن في الآية السابقة والسنة كذلك، وقال به جماهير الأهل العلم من الصحابة والتابعين، روي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر وابن سعيد وابن مسعود وابن عباس وأنس وعلي وعن أكابر التابعين، فمثله مرسل يحتج به عند الأئمة، ونص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل. أيضا من وجوه ترجيح هذا القول الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، من قرأ على قوم لا يستمعون قراءته لم يكونوا مؤتمين به، كيف يقرأ الإمام على أناس لا يستمعون قراءته؟ أيضا من وجوه الترجيح لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين، إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت للمأموم حتى يقرأ. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب السكوت على الإمام لأجل قراءة المأموم الفاتحة، فثبت أنه لا تجب على المأموم القراءة في حال الجهر. أيضا من مؤيدات ترجيح هذا القول لو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لنقل ذلك، لأن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله، فلم ينقل هذا، فلو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله. ونصر الشيخ ابن تيمية رحمه الله هذا القول، وهو أن القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية أنها غير واجبة، لكن تجب عليه في الصلاة السرية وفيما لم يجهر فيه الإمام من الصلاة الجهرية مثل الركعة الثالثة والرابعة. فهذا هو القول الراجح في المسألة، وعلى ذلك يزول الحرج، لأن بعض الناس خاصة في صلاة التراويح يقول إن الإمام يقرأ مباشرة بعد الفاتحة، كيف أقرأ الفاتحة؟ ويلحق بعض الناس الحرج في هذه المسألة. نقول إن القول الراجح أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام في الصلاة الجهرية، والمأموم يشترك مع الإمام في الحقيقة في قراءة الفاتحة عندما يقرأها الإمام، لأنه يستمع له وينصت ثم يقول آمين، والمؤمن على الداعي هو كالداعي. ولهذا قال الله تعالى موسى وهارون كان موسى يدعو وهارون يقول آمين، موسى يدعو وهارون يقول آمين، قال الله قد أجيبت دعوتكما، معنى الداعي موسى فقط لكن المؤمن يعتبر شريكا للداعي. وهذه فائدة، إذا أمنت على دعاء الداعي تكون شريكا معه في الدعاء، وهذا يبين أهمية وفضل التأمين على الدعوات. بعض الناس يسمع الداعي يدعو بدعاء ولا يؤمن على دعائه، هذا يفوت على نفسه خيرا كثيرا. إذا سمعت من يدعو بدعاء فيه خير فأمن على دعائه، فإنه إن تستجاب هذه الدعوة تكون أنت شريكا للداعي في الدعاء، فإن الله عز وجل قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي إنما هو موسى وهارون إنما كان يقول آمين، ومع ذلك قال الله قد أجيبت دعوتكما، لأن المؤمن شريك مع الداعي في الدعاء. قال وفيها 11 تشديدة، يعني في الفاتحة 11 تشديدة، وهذه التشديدات يعني اللي تسميها النحويون الشدات، الشدة هذه هي اللام في لفظ الجلالة الحمد لله، هذه التشديدة الأولى. الثانية في رب، الباء مشددة، رب العالمين. الثالثة والرابعة في الرحمن والرحيم، الشد على الراء، الرحمن الرحيم. التشديدة الخامسة في الدال مالك يوم الدين، الدين هنا تشديد على الدال. السادسة والسابعة في إياك نعبد وإياك نستعين، في الياء، في إياك نعبد وإياك نستعين. الثامنة في الصاد اهدنا الصراط. التاسعة في اللام صراط الذين، الذين اللام في الذين، نعم. العاشرة والحادية عشرة في الضاد وفي اللام من قوله ولا الضالين، الضاد في ولا الضاء واللام ولا الضالين، فأصبحت 11 تشديدة في الفاتحة. فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، يعني لا بد من الإتيان بالفاتحة بجميع تشديداتها، لو ترك تشديدة واحدة لم تصح صلاته، لأن التشديدة تعتبر حرفين، فإذا ترك تشديدة كأنه أسقط حرفا من الفاتحة فلا تصح صلاته. لكن لو مد في غير موضع المد، كان يمد الرحمن، الرحمن عند أهل التجويد مد طبيعي، لو مدها أو مد الرحيم فوق المد الطبيعي، فأهل التجويد يعتبرون ذلك، أو كثير من أهل التجويد يعتبر ذلك لحما. لكن جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وهذا دليل على أن هذا المد لا بأس به وأن هذا لا يعتبر لحنا. وأذكر أنني كنت إماما لجامع الأميرة سارة، فكنت أقرأ بمد الرحمن الرحيم أخذا بهذا الحديث وتطبيقا له. صلى معنا أحد المشايخ قال أنت تلحن، هذا يعتبر عند أهل التجويد لحن. قلت ألم يرد في صحيح البخاري كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، كان يمد الرحمن ويمد الرحيم؟ هذا نص في المسألة، نص صحيح وصريح. أما كونه صحيح في صحيح البخاري، وأما كونه صريح فكما يعني ترى له، كان يمد الرحمن ويمد الرحيم، يعني مدا فوق المد الطبيعي، لأنه لو كان مدا طبيعيا كما قال الحافظ بن حجر لم يكن هناك حاجة لأن يشير أنس إلى ذلك المد. اللحن في الفاتحة ينقسم إلى قسمين، لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى. أما إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة. مثال ذلك أن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، يقول أنعمت، هنا هذا اللحن يحيل المعنى. أو يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، يقرأها أهدنا، هذا اللحن يحيل المعنى لأنه يقلبها من الهداية إلى الهدية. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فالصلاة معه صحيحة، مثل مثلا أن يضم الباء في الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، ونفس السبيل في خط طباعي اكتب ضم الراء الصواب لضم الباء بدل كسرها، فلعله يعدل إن شاء الله، لعله تعدل إن شاء الله في الطبعة القادمة. فمثل ضم الباء في قوله رب العالمين، هذا اللحن لا يحيل المعنى. طيب هنا مسألة مهمة، بعض العامة ينطق ولا الضالين، ينطقها ولا الضالين، يعني يقلب الضاد إلى ضاء، هل هذا اللحن يحيل المعنى أو لا يحيل المعنى؟ إذا تأملنا للمعنى ولا الضالين، الضالين من الضلال والضالين من الظل، المعنى مختلف. لكن قال الفقهاء إن هذا اللحن وإن كان كذلك إلا أن الصلاة لا تبطل به لتقارب المخرجين ومشقة التحرز من ذلك عند كثير من العامة، لأننا لو قلنا إن الصلاة لا تصح لأبطل الصلاة كثير من العامة، لا يفرقون، تجد أنه عندما يقرأ الفاتحة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين، فهذا لحن. لكن الفقهاء استثنوا هذه الصورة وقالوا إن الصلاة تصح معها نظرا لتقارب المخرجين، ولأن ذلك مما يشق مراعاته على كثير من العامة. لكن مع ذلك ينبغي التنبيه لهذه المسألة، وأن من يقرأ الفاتحة يقرأها هنا في هذا الموضع بالضاد أخت الصاد وليس بالضاء أخت الطاء، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا بعض الناس يبالغ في الضاد حتى إذا سمعت كأنه يقول داء، كأنه يقول دال، يعني عندما تسمعه يقول غير المغضوب يقول غير المغضوب، يعني هذا أيضا مبالغة. فالضاد هي بين الدال والضاء، غير المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبعض الناس يعني يسمع مثل هذا الكلام فيبالغ مبالغة شديدة فيقرأه غير المغضوب بالدال ولا الضالين، يعني أقرب للدال منها للضاد. فينبغي أن تنطق النطق الصحيح غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، إن لم يعرف الفاتحة ولم يحفظ من القرآن كله إلا آية واحدة فإنه يكرر هذه الآية بقدر قراءة سورة الفاتحة. مثلا إذا كان ما يحفظ من القرآن كله إلا قل هو الله أحد يكررها بقدر قراءة سورة الفاتحة. فإن لم يعرف شيئا من القرآن كمن كان حديث عاد بالإسلام وحضر وقت الصلاة فإنه يسبح ويحمد الله ويكبر ويهلل ويحوقل، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن أوفى، في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني، فقال عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وحديث حسن أو صحيح. الأعجمي هل له أن يقرأ الفاتحة بغير العربية؟ ليس له أن يقرأ الفاتحة بغير العربية، ولا تجزئ، لا تجزئ قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية. وعلى هذا لو أسلم أعجمي لا يحسن العربية فيطلب منه أن يأتي بالذكر الوارد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن الاتيان به وضاق الوقت، مثلا أسلم بعد المغرب ويخشى من فوات وقت صلاة المغرب ولم يحسن أن يقول هذه الكلمات الخمس، فإنه يجب عليه الوقوف بقدر الفاتحة، لأن القيام ركن فلم يسقط بالعجز عن القراءة، لأن القيام ركن فلم يسقط بالعجز عن القراءة. قال ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القيام له بدل وهو القعود بخلاف القراءة، قوله عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، كان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم. الركن الرابع الركوع، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، حديث مسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وأجمعت الأمة على أنه ركن من أركان الصلاة. قال وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، يعني أقل ما يلزئ من الركوع أن ينحني المصلي بحيث يمكنه مس يديه بركبتيه، هذا هو المذهب عند الحنابلة. لكن يعني هذا القول عندما نتأمله كيف يمكن تطبيقه؟ لو أردت الآن أن أركع أقل ما يسمى ركوعا بحيث تمس أطراف الأصابع الركبتين هكذا هكذا، نعم، فيعني هل هذا ركوع؟ يعني هذا لا ينضبط الحقيقة، هذا لا ينضبط، هذا لا ينضبط. ولذلك ذكر المجد بن تيمية رحمه الله ضابطا آخر و أجود، قال وضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، أن يكون ضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، هذا هو القول الراجح. فمن رأى هذا الإنسان يعرف أنه راكع وليس واقفا ليس قائما، هذا أقل ما يكون. يعني مثلا لو كان قائما هكذا، هل هذا راكع؟ هذا ليس راكع، هكذا ليس راكع، لكن مثلا هكذا يعتبر راكعا. فإذا كان أقرب للانحناء منه للقيام فيعتبر راكعا، أما إذا كان أقرب للقيام منه للانحناء لا يعتبر راكعا. هذا هو القول الراجح. فالضابط الذي ذكره المجد بن تيمية أدق وأجود من الضابط الذي ذكره المؤلف، لأن القول بأن يعني أقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه. طيب بعض الناس يكون طويلا وبعض الناس يكون قصيرا، وبعض الناس يديه طويلة وبعض الناس قصيرة، ما ينضبط هذا. فالضابط المجد بن تيمية أدق، أن يكون انحناءه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، هذه السنة في الركوع، أن يمد ظهره بحيث يكون ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره، بحيث لو صب عليه ماء لاستقر، كما جاء ذلك حديث عائشة. وتقول عائشة رضي الله عنها أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، رواه مسلم. وفي حديث أبي حميد قال: كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. فبعض الناس عندما يركع يقوس ظهره، هذا خلاف السنة. وبعضهم يحصر ظهره بحيث ينزل وسطه فلا يكون مستويا، هذا خلاف السنة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تسوية الظهر بحيث يكون الظهر يعني بشكل مستقيم، لو صب عليه ماء لاستقر، ويجعل رأسه حيال ظهره، لا يخفض رأسه هكذا ولا يرفع رأسه هكذا، وإنما يجعل مستوى الرأس على مستوى الظهر، هذه السنة في الركوع. الخامس: الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، لا بد أن ينوي الرفع، لكن لو كان رافعا وسمع صوتا قويا فرفع ثم قال أكمل صلاتي، نقول لا يلزم، لا بد أن ينوي الرفع، لا بد أن ينوي الرفع. السادس: الاعتدال قائما، لقول عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والفرق بين الركن الخامس والسادس، يعني الخامس الرفع منه والسادس الاعتدال قائما، ما الفرق؟ الخامس هو فعل الرفع وهو الانتقال، والسادس هو الاعتدال وهو الانتصاب والاستواء قائما. ولا تبطل إنطال، يعني لا تبطل الصلاة إنطال الاعتدال، بل إن هذا هو السنة. كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، كان كما قال أنس: كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. والسنة أن يكون هناك تقارب بين الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون ركوعهم يعني والرفع من الركوع تكون متقاربة. بعض الناس الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين يقصرها، هذا خلاف السنة، بل ينبغي أن يكون هناك اعتدال. وهذه إن شاء الله سيأتي الكلام عنها، أن القيام يعني القراءة والجلوس التشهد هذا يعني مستثنى، يعني لا يكون الركوع بقدر القراءة، سيأتي الكلام عنها بعد قليل. لكن الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين ينبغي أن تكون قريبة من السواء. السابع: السجود، وهو آكد أركان الصلاة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وما قبله هو كالمقدمة له، القيام والركوع والرفع منه كالمقدمة والتوطئة له، فهو آكد أركان الصلاة، ولذلك لا يسقط أبدا، لا يسقط. وهو سر العبودية، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك لو تعارض القيام مع السجود، يعني رجل يقول: أنا إما أن أصلي قائما ولا أتمكن من السجود على الأرض، أو أصلي قاعدا وأتمكن من السجود على الأرض؟ فنقول صلي قاعدا حتى تتمكن من السجود على الأرض، هذا أولى من أن تصلي قائما ولا تسجد على الأرض. لماذا؟ لأن السجود آكد من القيام. وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. يعني أكمل السجود تمكين جميع الأعضاء السبعة هذه من موضع سجوده. لقول ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده لأنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. اتفق عليه. وأقله وضع جزء من كل عضو، لو اقتصر على وضع جزء من كل عضو من هذه الأعضاء أجزأ. فمثلا لو بالنسبة للقدمين سجد على ظهور قدميه أجزأ، لأنه لا يخلو من إصابة بعض أطراف قدميه فيكون ساجدا. وكذلك أيضا لو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه أجزأ، على قول الجمهور. لكن إن ترك، لو سجد على الأنف فقط دون الجبهة، لم يجزأ. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، حكاه ابن المنذر وغيره. أما لو سجد على الجبهة دون الأنف أجزأ ذلك عند جمهور الفقهاء. والسنة أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. لا بد من مقر تصل إليه أعضاء السجود السبعة، فلو سجد على قطن منفوش لم يكن هناك مقر للسجود، فلا تصح الصلاة لعدم المكان المستقر عليه، فلا يصدق عليه أنه سجد على مكان مستقر. هناك السجادة الطبية. السجادة الطبية يأتي بها بعض الناس ويضعها على بين يدي إنسان لا يتمكن من السجود على الأرض لكي يسجد عليها. يأتي بهذه السجادة الطبية ويرفعها بحيث أن المصلي يسجد عليها هكذا. ما حكمها؟ نقول إن كان المصلي سينحني أثناء سجوده بأقصى ما يستطيع فالصلاة عليها صحيحة، وإن كان ذلك خلاف الأولى. فلو كان مثلا غاية ما يستطيع المصلي أن ينحني إلى هذه الدرجة ووضع السجادة فالصلاة صحيحة، لأن وضع السجادة تحصيل حاصل، هو انحنى بأقصى ما يستطيع. أما إذا كان وجود هذه السجادة يمنعه من الانحناء بأقصى ما يستطيع فلا تصح صلاته. فلو وضع يعني كان بإمكانه أن يسجد هكذا لكن وضع السجادة هكذا فانحنى قليلا، هنا لا تصح صلاته. والأولى عدم استخدام هذه السجادة الطبية، لا داعي لها. لكن نحن نتكلم الآن عن تقرير أحكام. فإذا كان سينحني بأقصى ما يستطيع ويسجد على السجادة الطبية صلاته صحيحة، وإذا كان لن ينحني بأقصى ما يستطيع فلا تصح صلاته. والأولى عدم استخدام هذه السجادة الطبية، وأن من عجز عن السجود يومئ بقدر ما يستطيع من غير حاجة لهذه السجادة. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. السجود على الحائل لا يخلو إما أن يكون هذا الحائل متصلا مثل مثلا الغترة، أو منفصلا مثل السجادة. فإن كان متصلا بالمصلي فالسجود عليه يكره إلا لحاجة. فإذا سجد على غترته أو شماغه أو مشلحه أو كمه، فإن كان ذلك لغير عذر فهو مكروه، وإن كان لعذر فلا بأس. ولهذا المؤلف قال يكره بلا عذر، لقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فصلى عليه. رواه مسلم. قوله فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه يدل على أن الصحابة لا يفعلون ذلك إلا يعني عند وجود العذر كشدة الحر. أما مع عدم العذر هذا أشبه بالعبث فيكون مكروها، ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه مع أنهم كانوا يصلون على التراب وعلى الحصبة حيث لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا. ومن العذر في الوقت الحاضر مع الظروف الحالية لجائحة كورونا، هذه الجائحة هذه تعتبر عذرا، فلو أتى رجل إلى المسجد ولم يأتي بسجادته فلا بأس أن يسجد على غترته أو شماغه في الظروف الحالية. يعني إنسان أتى المسجد ولم يأتي بسجادته، إما أنه نسيها أو لغير ذلك، فأراد أن يسجد على غترة فلا بأس، لأن الظروف الحالية جائحة كورونا تعتبر عذرا في ذلك. أما إذا كان الحائل متصلا منفصلا، أما إذا كان الحائل منفصلا كالسجادة ونحوها فلا بأس من غير كراهة، فلا بأس بالصلاة على السجادة من غير كراهة ولو لغير عذر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة المتخذة من خوص النخل كما في حديث ميمونة. قال: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. يعني من عجز عن السجود على جبهته لكن يمكن أن تصل كفاه إلى الأرض وركبتاه وأطراف أصابعه لا يلزمه السجود ببقية أعضائه، ويومئ ما يمكنه، لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها من الأعضاء تبع لها. لهذا في حديث ابن عمر: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فإذا كانت الجبهة لا تصل للأرض لا داعي لأن يقوم ويضع يديه هكذا، بعض الناس يفعل هذه الحركة، إذا كان جبهته لا تصل الأرض تجد أنه يقوم ويسجد بيديه وأعضائه، نقول لا داعي لذلك، وإنما يكفي أن يومئ بأقصى ما يستطيع، ما دام أن الجبهة لا تصل للأرض فيومئ بأقصى ما يستطيع من غير حاجة لسجود الأعضاء. فبعض الناس مثلا إذا كان يصلي على كرسي ولا يتمكن من وضع جبهته على الأرض تجد أنه يسجد بيديه، يضع يديه هكذا في الهواء، نقول هذا خلاف السنة، السنة أن يضع يديه على ركبتيه وينحني بأقصى ما يستطيع. الثامن من أركان الصلاة الرفع من السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء الصلاة: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. التاسع الجلوس بين السجدتين، وهو ركن أركان الصلاة لحديث مسيء الصلاة: وفيه ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكيف جلس كفى، يعني أجزأ، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى. السنة في الجلسة بين السجدتين أن يفترش، وذلك بأن يفترش رجله اليسرى وأن ينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه إلى القبلة إن تيسر، لحديث أبي حميد الساعدي. والسنة أيضا في الجلسة بين السجدتين أن تكون مقاربة للسجود وللركوع، وبعض الناس يسرع فيها. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، رواه مسلم، يعني حتى نقول نسي. فكان عليه الصلاة والسلام يجعل الجلسة بين السجدتين مقدارها كمقدار السجود ومقدار الركوع، فيكون هناك نوع تناسب بين أركان الصلاة، كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، أخرجه البخاري ومسلم. فقوله ما خلا القيام إشارة إلى أن القيام لا يكون بينه وبين بقية الأركان تناسب، والقعود يعني الجلوس للتشهد وليس المقصود به الجلوس بين السجدتين. فمراد البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه والرفع منه من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين كانت هذه قريبا من السواء، هذه هي السنة في ذلك. وليس المعنى كما يفهم بعض الناس أن تكون جميع أفعال الصلاة قريبة من السواء، لأن هذا يترتب عليه أنه لو أطال القراءة أطال الركوع، وهنا في حديث البراء قال ما خلا القيام والركوع، نعم ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود. فالقيام يعني خاصة في صلاة الفجر قد يقرأ الإمام بسورة طويلة، هل معنى ذلك أنه يطيل الركوع إطالة بقدر القراءة في القيام؟ نقول لا، القيام والقعود يعني جلوس التشهد هذان مستثنيان لقول البراء ما خلا القيام والقعود، لكن الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين السنة أن تكون قريبا من السواء. ولهذا قال ثابت البناني كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة يعني السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي. قال ويوجهها إلى القبلة، يعني يوجه أصابع رجليه إلى القبلة، وهذا قد جاء في قول ابن عمر عبد الله بن عمر من سنة الصلاة تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة والجلوس على اليسرى. المرأة في جميع ما سبق كالرجل، وهذا هو الأصل أن المرأة كالرجل في الأحكام الشرعية إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بالرجل أو بتخصيصه بالمرأة. العاشر من أركان الصلاة الطمأنينة، قال وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، هذا هو المذهب عند الحنابلة والمالكية والشافعية خلافا للحنفية والذين يقولون أنها ليست ركنا، والصواب هو قول الجمهور. ودليل الطمأنينة قصة المسيء صلاته التي تكررت معنا، قصة الرجل الذي أتى وصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإذا كنت تصلي، فعل ذلك 3 مرات، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الطمأنينة، وقال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تدل قائما، ثم ارفع حتى ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فهذا يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي هذا نفي، والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن فيكون نفيا للصحة، فإن لم يمكن فيكون نفيا للكمال. نفي الوجود هنا غير وارد لأن الصلاة موجودة، فينتقل إلى نفي الصحة، فيحمل النفي في قوله فإنك لم تصلي على نفي الصحة، فالصلاة التي لا يطمئن المصلي فيها لا تصح. قال نعم، قال وهي السكون وإن قل، يعني أدنى حد للطمأنينة السكون، فيعتبر هذا طمأنينة، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة. ولكن ضبط السكون يصعب، ما ضابط السكون؟ غير مطمئن هو يظن أنه قد سكن بأقل ما يمكن، فما ضابط السكون؟ يعني هل المقصود السكون لحظة ثواني؟ ما تنضبط هذه المسألة، لو كان ثوان يعني هو في حقيقة الأمر لم يطمئن. ولهذا قال بعض أهل العلم أن حد الطمأنينة هو قدر الإتيان بالذكر الواجب، هذا قول عند الحنابلة وهو القول الراجح. فمثلا في السجود بقدر أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، في الركوع بقدر أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو الحد الأدنى للطمأنينة، وهو يحقق الطمأنينة بمعناها اللغوي والشرعي والعرفي. الحادي عشر التشهد الأخير وهو قول اللهم صل على محمد، لم يقل هنا التشهد الأول لأن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة وإنما من واجباته كما سيأتي. قال بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه يعني من التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله، الكامل المشهور. هنا أتى بصيغة أخرى، التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله، والكامل منه مشهور. الأكمل هي الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الترمذي وصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين، ولو أتى بأي صيغة أخرى وردت أجزاء. ابن مسعود رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تقولوا السلام عليك أيها النبي، وإنما قولوا السلام على النبي. فأخذ بهذا بعض أهل العلم وقالوا إنه إنما يشرع قول السلام على النبي وليس السلام عليك أيها النبي، ولكن أكثر العلماء يقولون المشروع قول السلام عليك أيها النبي، وهذا هو القول الراجح. ومما يدل لذلك أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السلام عليك أيها النبي، كان هذا بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع، وعمر أعلم من ابن مسعود. وهذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه، كأنه فهم أن خطابه أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الواقع أنه ليس قول المصلي السلام عليك أيها النبي أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الصحابة يقولون هو خارج المدينة ولم يقصدوا بذلك مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤتى بذلك لقوة استحضار القائل للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمامه يخاطبه. الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين، يعني جلوس التشهد الأخير وجلوس التسليمتين. فلو أنه أتى بالتشهد الأخير وهو قائم لم تصح صلاته. وقوله وللتسليمتين هذا لأن المؤلف يرى ركنية التسليمتين، فعلى هذا قال إن الجلوس للتسليمتين أنه من أركان الصلاة، وسيأتي مناقشة ذلك. قال: فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالس والثانية غير جالس لم تصح. الجلوس للتسليمتين، نحن قلنا جلوس التشهد هذا ركن من أركان الصلاة، لكن جلوس للتسليمتين محل خلاف، والأقرب والله أعلم أنه ليس ركنا ولا حتى واجبا، لأنه إذا كانت التسليمتان أصلا محل خلاف فكيف بالجلوس لهما. قال: الثالث عشر: التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. عد المؤلف التسليمتين من الأركان، وعلى ذلك مذهب الحنابلة في القول المشهور. القول الثاني أن التسليمتين مستحبتان. القول الثالث أن التسليمة الأولى ركن وأما الثانية فمستحبة، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية، واعتبره بعض أهل العلم أنه هو المذهب عند الحنابلة، وإن كان المؤلف اعتبر المذهب أن التسليمتين ركن وهو أيضا لنص عليه صاحب الزاد، لكن بعض أهل العلم قال إن المذهب عند الحنابلة هو أن التسليمة الأولى ركن وأما الثانية فمستحبة، وهذا هو القول الراجح أن التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة، لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويدل لذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وحديث صحيح، فلو كانت التسليمة الثانية ركنا لما اكتفى عليه الصلاة والسلام بالتسليمة الواحدة أحيانا. بل إن بعض أهل العلم حكى الإجماع على إجزاء تسليمة واحدة، وممن حكى ذلك ابن المنذر والداودي، وحكاه ابن رجب إجماع الصحابة، وقال النووي في شرح مسلم: وشذ بعض الظاهرية والمالكية فأوجبها، يعني التسليمة الثانية، وهو ضعيف مخالف لإجماع من قبله. فالقول الراجح إذن أن التسليمة الثانية ليست ركنا، وأن الركن هو التسليمة الأولى فقط. قال: والأولى ألا يزيد وبركاته، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله من غير زيادة وبركاته. لكن مع ذلك جاء في حديث وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شمال السلام عليكم ورحمة الله، خرجه أبو داود، هو حديث حسن. لكن هذا يفعل أحيانا على غير الغالب، وأما الغالب فيقول السلام عليكم ورحمة الله. والركن أن يقول السلام عليكم، وأما زيادة ورحمة الله ليست ركنا. قد روي ذلك عن علي رضي الله عنه، روي أنه اقتصر على قول السلام عليكم كما في مصنف عبد الرزاق بسند حسن. قال: وكذا في الجنازة، يعني يكتفي في صلاة الجنازة بتسليمة واحدة. نعم. قال: ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة، يعني ركنية التسليم إنما تختص بالفريضة، أما النافلة فالركنية خاصة بتسليمة واحدة، وهذا مما يضعف القول السابق. يعني لاحظ هنا أنه لما قالوا إن التسليمتين ركن طيب طرح سؤال ركن حتى في النافلة؟ قالوا لا، النافلة التسليمة الأولى هي الركن، أما الثانية ليست ركنا. هذا مما يضعف قولهم هذا. والصحيح أنه لا فرق بين النفل والفرض، وأن التسليمة الواحدة الأولى هي الركن، وأما الثانية فمستحبة. وكذا في الجنازة، يعني يكفي فيها تسليمة واحدة، هذا هو المأثور عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم، تسليمة واحدة على اليمين. طيب عندما يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله، يسلم على من؟ أما الإمام والمأموم فيسلم على من عن يمينه وشماله من المصلين، وأيضا يسلم على الملائكة الحفظة والكاتبين، لأن الله عز وجل وكل بكل إنسان 4 من الملائكة، 2 يكتبان الأعمال، أحدهم يكتب الحسنات والآخر السيئات، و2 حافظان لهم معقبات من بين يديهم خلفي يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه. 4 من الملائكة ملازمة لكل إنسان، وهؤلاء 4 يجتمعون مع 4 آخرين في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيأتي 4 من الصبح إلى العصر، ثم يصعد هؤلاء 4 ويأتي 4 آخرون، فيبقون مع الإنسان من العصر إلى الصبح، كما قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فعلى هذا يكون قد وكل بكل إنسان في اليوم والليلة 8 من الملائكة، 8، 2 كاتبان و2 حافظان، ويتعاقبون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فأربعة من الصبح إلى العصر وأربعة من العصر إلى الصبح. سبحان الله، انظر إلى عناية الله عز وجل بابن آدم. فعندما يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله، إذا كان إماما أو مأموما فهو يقصد من عن يمينه وعن شماله من المأمومين، ويقصد كذلك السلام على الملائكة الحافظين والكتبة. أما إذا كان منفردا فإنه يقصد الملائكة، إذا كان منفردا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقصد بهذا السلام السلام على الملائكة الكاتبين والحفظة. وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه. قال 14 ترتيب الأركان كما ذكرنا، أي أن الترتيب من أركان الصلاة، فيبدأ بالقيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم القعود ثم السجود وهكذا. لو أنه نكس أركان الصلاة لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته مرتبا لها وواظب على ذلك لأن توفي ولم يخل بذلك ولو مرة واحدة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، إن كان ذلك عن عمد فصلاته تبطل لإخلاله بالترتيب، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، يعني أخل بالترتيب سهوا لزمه أن يرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعده ويسجد للسهو. وسيأتي كلام عن ذلك مفصلا في أحكام سجود السهو وواجبات الصلاة. ما أدري كم بقي من الوقت، كم يعني ما تمكن؟ نعم. طيب إذا نعلنا نقف عند واجبات الصلاة، نقف عند واجبات الصلاة. ونكتفي بهذا القدر في التعليق على السلسبيل بشرح الدليل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا سؤال يقول فيه السائل: هل ينظر المصلي لموضع سجوده أثناء الركوع؟ الجواب: المصلي ينظر إلى موضع سجوده في جميع الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى السبابة، إلى موضع الإشارة بسبابته. فالمصلي إذن في جميع الصلاة ينظر، السنة أن ينظر إلى موضع السجود إلا إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته. ما حكم الصلاة إذا دخل الوقت ولم يؤذن المؤذن بعد؟ وعليك إثم إذا قمت وصليت. العبرة بدخول الوقت وليس العبرة بأذان المؤذن، فالمؤذن قد يتأخر، قد يتأخر المؤذن عن الأذان في أول الوقت، فإذا دخل الوقت فللإنسان أن يصلي ولو لم يؤذن المؤذن. إذا كانت مثلا امرأة في البيت ودخل الوقت لها أن تصلي ولو قبل أن يؤذن المؤذن. هل يصح تقديم زكاة المال من أول العام بحيث تكون مخصصات مالية شهرية للمحتاجين، فإذا انتهى العام ومضى الحول أكون قد أكملت مقدار الزكاة؟ لا بأس بذلك، وتعجيل الزكاة قد وردت به السنة، وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس، خاصة إذا كان في ذلك مصلحة. فلو أن فقيرا أو مسكينا أتى إليك وطلب منك مالا وليس عندك الآن شيء إلا الزكاة التي تخرجها مثلا في رمضان، فالأفضل إذا كانت حاجة هذه الفقير ماسة، الأفضل أن تعجل زكاتك التي تخرجها في رمضان وتسد حاجة هذا الفقير الآن، هذا أفضل من أن تنتظر حتى تخرج الزكاة في وقتها، ويعتبر هذا من قبيل تعجيل الزكاة. ما حكم تأجير محل تجاري مدة غير معلومة متفقين على أنه متى ما أراد أن يترك المحل يعيده لي في أي وقت؟ هذا لا تصح معه الإجارة، لا بد من العلم، لا بد من العلم بمدة الإجارة، ذكره الفقهاء شرطا من شروط صحة الإجارة، ومع الجهالة والغرر لا تصح. وأما تراضيهما فهذا غير مؤثر، فإنه في بيوع الغرر يكون المتعاقدان راضيين. يقول من رد جمل الشارد، يقول أبيع عليك جملي الشارد، أو أبيع عليك الطير في الهواء، أو أبيع عليك السمك في الماء، والطرف الثاني يقول أنا الآن راضي. هو الآن راضي لكن فيما بعد يقع النزاع، فبيوع الغرر مظنة لوقوع النزاع الذي يسبب الخصومة والشحنة بين المسلمين، ولذلك نهي عنها. هل الألعاب التي تعتمد على الحظ والنصيب جائزة؟ إذا كانت بعوض فهي من الميسر فلا تجوز، أما إذا كانت بغير عوض فإن لم تلهي عن واجب أو توقع في محرم فلا بأس. إذا كانت للتسلية ولم توقع في أمر محرم ولم تنهي عن واجب مثلا كالصلاة ولم تكن بعوض ولا مبلغ مالي، فالأصل في هذا الجواز. نعم. متى تتوضأ المرأة المستحاضة وهل يجوز الوضوء قبل ذلك لصاحب الحدث؟ المرأة المستحاضة حكمها حكم صاحب الحدث الدائم، كمن به سلس بول مثلا أو تخرج منه الريح بصفة مستمرة، أو مثلا استؤصل عندها القولون ووضع له كيس للبول أو كيس للبراز ونحو ذلك، هؤلاء حكمهم واحد، وهو أنهم يتوضؤون عند دخول وقت الصلاة ولا يضرهم خروج الحدث الدائم. لكن إذا دخل وقت الصلاة الأخرى هل يجب عليهم الوضوء أو يستحب؟ هذه مسألة خلافية، والقول الراجح أنه لا يجب، وإنما يستحب ذلك كما هو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، لأنه لم يرد دليل ظاهر يدل على إيجاب الوضوء على صاحب الحدث الدائم لأجل دخول الوقت. وأما ما جاء في حديث عائشة ثم توضأ لكل صلاة فهذه مدرجة من قول عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب، وأشار إلى هذا الإمام مسلم لما خرج حديث عائشة قال وفيه زيادة حرف تركنا. فالقول الراجح إذن أن صاحب الحدث الدائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة وإنما يستحب ذلك، لكن لو انتقض وضوءه بناقض آخر غير الحدث الدائم فيجب عليه يتوضأ. يعني مثلا عند سلس بول فانتقض مثلا بخروج الغائض، انتقض بالريح، انتقض بالنوم المستغرق، هنا يجب عليه يتوضأ. لكن بالنسبة إذا خرج منه قطرات من البول وعنده سلس بول لا يضر خروج هذه القطرات، وهكذا بالنسبة للمستحاضة وبالنسبة لصاحب الحدث الدائم عموما. هل يصح لي الاقتراض من البنوك التجارية لتعذر اقتراضي من البنوك الإسلامية وشدة حاجتي وأولادي لذلك؟ أولا، ما مرادك بهذا الاقتراض؟ إذا كان المقصود نقدا بنقد مع الزيادة هذا ربا صريح، وهذا لا يحل مطلقا، حتى مع الضرورة لا يجوز، لا يجوز مطلقا، لأن الربا أمره عظيم، ومن وقع في الربا فتح على نفسه جبهة حرب مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن فتح حربا مع الله عز وجل فتح على نفسه جبهة حرب مع الله، يعني يتوقع مصيبة من أي شيء وفي أي وقت، تأتيه مصيبة في أي وقت ومن أي شيء، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإذا كان مقصود نقد بنقد مع الزيادة فهذا محرم. لكن بعض الناس يسمي التمويل بطريق شرعي يسميه قرضا، والأحسن أن يسمى تمويلا وليس قرضا، كثير من العامة يسمونه قرضا. المهم الحقيقة ولا تضر التسمية، فإذا كان سيأخذ تمويلا بطريق المرابحة أو بطريق التورق أو بطريقة المشروع عموما فلا بأس، سواء كان ذلك عن طريق بنك إسلامي أو حتى عن طريق بنك تجاري تقليدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود. فكون الإنسان يأخذ تمويلا من أي بنك لا بأس، بشرط أن يكون هذا التمويل منضبطا بالضوابط الشرعية. لكن كيف تعرف أنه منضبط بالضوابط الشرعية؟ إذا كان مصرف إسلامي فالمصرف الإسلامي يتحرى الضوابط الشرعية فتكون مطمئن للتعامل معه. أما إذا كان في بنك غير إسلامي هنا لابد من التأكد من انضباطه بالضوابط الشرعية. هل يشرع للإمام قراءة شيء معين في السكتة الثانية بعد الفاتحة؟ الصلاة فيها سكتتان، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، السكتة الثانية هي سكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس قبل الركوع، بعدما يفرغ من قراءة ما تيسر من القرآن التي بعد الفاتحة وقبل أن يركع يسكت سكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس. وأما السكتة الثالثة التي بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة ما تيسر من القرآن فهذه لم تثبت، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. سؤال آخر كريم، هل يقرأ شيء في السكتة التي قبل الركوع؟ لا يقرأ شيء، هي سكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس. ما أفضل كتاب قرأته؟ يعني سؤال موجه لي. عموما كتب ابن القيم رحمه الله هي من أفضل الكتب التي قرأتها، لأنها تتسم بالعمق وأيضا تتسم كذلك بالعناية بالدليل وكذلك أيضا بالوضوح والسهولة وكذلك أيضا بحسن الترتيب وقوة سبك العبارة. فكتب ابن القيم هي أفضل كتب قرأتها بعد كتاب الله عز وجل. شخص مريض بالسكر فأحس بهبوط في السكر أثناء الصلاة فأخرج من جيبه قطعة سكر صغيرة فابتلعها، فهل تصح الصلاة؟ وإن كان ذلك في صلاة نافلة فلا بأس، صلاة النافلة الأمر فيها واسع وروي ذلك عن بعض السلف، لكن كان ذلك في صلاة فريضة فالأحوط أن يعيد تلك الصلاة. بناء على ترجيح حكم قراءة المأموم للفاتحة، هل نقول بتحريم قراءة الفاتحة للمأموم بالجهرية؟ لا نقول بالتحريم، لأن هناك أحد المذاهب الأربعة، مذهب الشافعية، يقولون بوجوب القراءة، بوجوب قراءة الفاتحة. وأيضا تبنى هذا القول بعض مشايخنا، تبنى سماحة شيخنا بن باز والشيخ أبي عثمين، تبنوا مذهب الشافعية في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. فكيف يقال بالتحريم حينئذ؟ ما دام أن المسألة خلافية فالأمر فيه سعة. فنقول الأقرب هو أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام في الصلاة الجهرية، لكن مع ذلك لو أراد أن يحتاط وقال لا تطمئن نفسي إلا بقراءتي خروجا من الخلاف فلا بأس بذلك، والأمر في هذا واسع. أسئلة شيخ ولا خلاص؟ طيب هل أكل كبدة الحاشي ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل عموما ينقض الوضوء كما دلت لذلك السنة الصحيحة الصريحة كما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء رضي الله عنه وحديث جابر بن سمرة، فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ويشمل ذلك اللحم ويشمل ذلك بقية أجزائه ومن ذلك الكبد، فأكل كبدة الحاشي تنقض الوضوء. هل يستوي أجر من يقرأ القرآن من المصحف أو غيبا من حفظه؟ نعم يستوي الأجر فيما يظهر الله أعلم، لأن العبرة بما يقرأ، لأنه ينال على كل حرف 10 حسنات، ولا فرق في ذلك بين أن يقرأه عن ظهر قلب أو أن يقرأه من المصحف أو حتى أن يقرأه من المصحف الذي في الهاتف الجوال، الأجر في ذلك سواء. أما قول بعض الناس إن القراءة من المصحف الورقي أفضل من القراءة من المصحف الذي في الهاتف الجوال فهذا قول غير صحيح. المهم هو القراءة، أن تقرأ سواء قرأت عن ظهر قلب أو قرأت من المصحف الورقي أو قرأت من المصحف الموجود في الهاتف الجوال، المهم أنك تقرأ والأجر في ذلك واحد. والمصحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يعني بهذا مثل هذا المصحف الورقي الموجود الآن؟ كان على الألواح وعلى كرب النخل، ثم جمعه الصحابة في عهد أبي بكر الصديق وكتبوه في عهد عثمان، لما كتبوه لم يكن منقطا، يعني لم يكن بهذا الشكل موجود الآن، ثم بعد ذلك نقط المصحف. فالعبرة إذن بالمقروء، أنك تقرأ القرآن سواء قرأته عن ظهر قلب أو قرأته من المصحف الورقي أو قرأته من المصحف الموجود في الهاتف الجوال، الأجر في ذلك واحد فيما يظهر والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وموعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في التعليق على كتاب الفضائل من صحيح مسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.